سنن أبي داود كتاب اللباس. قال باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. غض الطرف أو غض الطرف هو خفضه. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أبو حاتم أدركته ولم أكتب عنه، وأبو زرعة قال لم أكتب عنه، قال النسائي ثقة، والدارقطني قال ثقة، وقال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وابن وضاح أيضا قال ثقة ثبت. قال عن علي بن الحسين ابن واقد القرشي أبو الحسن المروزي قال أبو حاتم ضعيف، والنسائي قال ليس بي بأس. قد ضعف أبو حاتم وذكر ابن حبان في الثقات، فهو له أوهام، يعني هو مقارب. علي بن حسين بن واقد هو مقارب، والحسين بن واقد قال عن أبيه الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القرشي. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم لا بأس به، وأبو زرع قال ليس به بأس. وكذا النسائي. قال عن يزيد ابن أبي سعيد النحوي قال ابن معين ثقة، وقال أحمد ثقة، وقال نسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. أما الدارقطني فقال فيه قولا فصلا، قال حسبك به نبلا وتوثيقا. قال عن أكرمة مولى ابن عباس لم يذكر فيه ما قيل، واعتمده البخاري وهو من الثقات. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس صحابي بن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة ترجمان القرآن. قال في قول الله جل في علاه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال هذه الآية فنسخ واستثنية من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. في قوله ولا يبدين إلا ما زينتهن إلا ما ظهر منها، هو هنا بيتكلم هنا النسخ ابن عباس على ما رخص للقواعد من النساء. نعم. ويقول النسخ هنا في أيضا في غض البصر كما سيأتي. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك ابن محمد بن علاء أبو كريب من الثقات الأزبات قال حدثنا ابن المبارك الرجل المبارك المجاهد الكريم المحدث الفقيه عن يونس، هو يونس هنا ويونس بن يزيد الأيلي من الثقات، قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال حدثني نبهان مولى ابن أم سلمة مولى أم سلمة، وهو ذكره في طبقات التابعين ابن حبان وهو من الثقات، عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم أيمونة، فأقبل ابن أم مكتوم ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ومعها احتجب منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. قال أبو داود هذا لأزواج النبي خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. جمع بين الحديثين جمعا حسنا بأنه على التخصيص، وهذا أيضا مرفوض، سنأتي إن شاء الله إلى الكلام عليه. كان الله في عونك. طيب جزاك الله خيرا، لكن المهم أنك لم تتخلف، وهذا الأهم عندنا، لأننا نعلم من حرصك، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية، جزية الجنة وزادك الله أدبا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله ابن الميمون الإسكندراني، قال ابن يونس ثقة، وأيضا وثقه ابن أبي حاتم. قال عن الوليد: حدثنا الوليد بن مسلم من الثقات الأثبات، روى له الجماعة لكن يدلس تدليس تسوية. عن الأوزاعي: أفقه من بالشام من الثقات الأثبات. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وكما قلنا بأن الكلام فيه كثير، والسلسلة سلسلة حسنة. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. ثم روى بسنده عن زهير بن حرب أبو خيسمة من الثقات الأثبات قال: حدثني وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات من الصين المحدثين، قال عن داود، داود بن سوار المزني وساق بن معين وغيره، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زود أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا للرجال وللنساء، يعني الإماء، وفي الصدر من ذلك شيء والله، لكن هذا قول الفقهاء، والحديث فيه الحق أن الحديث حسن، لكن ننظر في التأويل في هذا الباب، حسنه العلماء وإن ضعفه آخرون. في قول الله جل في علاه: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ابن عباس قال بأن الآية منسوخة في القواعد من النساء، والقواعد من النساء هن كبيرات السن لا أرب لهن في الرجال، ولذلك قال: اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وهي يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والحاصل أن الآية بعمومها قالت يغضضن جميع النساء، ثم بعد ذلك خصصت القواعد من النساء، فخرجنا من عموم قوله يغضضن من أبصارهن، سواء من الابتداء أو من التبعيد، والحق أنها للتبعيد أيضا. فقال علماؤنا: النساء القواعد التي لا أرب لهن في الرجال، التي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يعني من ذلك. فخرجت القواعد من النساء، خرجنا في الحكم من التعميم على النساء، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الكلام على النسخ أو التخصيص. فقد خصصت القواعد من النساء من هذه الآية أنها لا حرج عليها في النظر العام دون أن تنظر بشهوة، دون أن تنظر بشهوة، أن يكون النظر نظرا عاما دون أن تنظر بشهوة. والحق في كلام ابن مسعود فيه أن الآية فيها نسخ، يعني في كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال بأن الآية فيها نسخ، والحديث الحق كما قلنا بأن فيه يعني علي بن حسين بن واقد، وهو ضعيف كما بينا، فهو علة الإسناد، وإن كان بعض العلماء حكم بحسن هذا الإسناد، وقال الإمام ابن عباس بالنسخ. وهنا هذه المسألة معروفة، مسألة النظر للرجال، نظر النساء للرجال، فهي مسألة مطروحة اختلف فيها العلماء اختلافا ظاهرا على مسألة نظر المرأة للرجال، أن النساء يعني هل ينظرن لهن النظر بغير شهوة أو بغير خوف الفتنة أن تنظر أم لا. على قولين: القول الأول بحرمة نظر المرأة للرجال، حرمة نظر المرأة للرجال، قالوا بأدلة. الدليل الأول هو قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والدليل الثاني حديث أفعمي يواني أنتما دل ذلك على أنهما يحرم عليهما النظر إليه. قال أفعميان أنتما، وأيضا استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، والرجال يحرم عليهم النظر على الإطلاق، وإلا فالمصلحة قد ورد في ذلك في الخطبة أو في البيع والشراء أو في القضاء. الغرض المقصود بأنهم قالوا هنا نرى أن النبي سوى في الأحكام صلى الله عليه وسلم بين النساء وبين الرجال، النساء شقائق الرجال في الأحكام. والقول الثاني، وهذا القول الذي قال فيه بأن المرأة لا تنظر، هو قول أحمد وأحد قولي الإمام الشافعي، وأيضا رجحه النووي. والقول الثاني قول الجماهير، وقالوا بجواز نظر المرأة للرجال عموما عند أمن الفتنة وخوف النظر بشهوة، فقالوا بأن الأمر على الجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة عمدتهم فيها حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي سترها وكانت تضع خدها على خده وتنظر إلى الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد. والحق بأنها النووي رد هذا الحديث بأنها صغيرة السن لم تبلغ 9 سنوات، وتاريخيا هذه الواقعة كانت قد بلغت 16 سنة، كانت قد مرت على 16 سنة وهي تنظر إلى الحبشة هم يلعبون. وأيضا حديث الخسعمية وهي تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها، ولم يأمرها ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على النظر وإن كان قد أشاح بوجه الفضل. وهذه وأيضا في عموم قول الله جل في علاه يغضضن من أبصارهن، ما قال بكل أبصارهن، يغضضن من أبصارهن، والغض من البصر هنا من أجل الخوف من الفتنة أو من الشهوة. هذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير. والأسلم والأحوط الخروج من الخلاف مستحب، وإن كان الدلالة فالأقرب فيها إلى الجواز دون التحريم. وقد استدلوا نظرا في هذا الباب بأن الرجال يحرم عليهم النظر إليهن، وأمرنا بالنقاب. طيب هل لو قلنا بحرمة النظر من النساء نأمر الرجال بالنقاب؟ هم قالوا لم يؤمروا الرجال بالنقاب دل ذلك على جواز النظر، لأنه قد علم ضرورة أنهن سيذهبن للمساجد، وإذا ذهبنا للمساجد الذهاب والمجيء رجال ونساء وغير ذلك، فالنظر لا يمكن أن يحجر عليه في هذا الباب. وأيضا قد بيّن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو تخرج للحاجة أو تخرج للعمل إن كان لا أحد يكفيها وهي صاحبة أيتام والعمل ليس فيه اختلاط وخرجت لذلك. أيضا هذه المسألة ليس فيها كما قلنا يعني الحرج الشديد يقع لو قلنا بالقول الأول، القول الثاني أقرب إلى الجواز، أقرب إلى الدليل من القول الأول، والقول الأول أحوط كما قال البخاري في مسألة النظر إلى الفخذ، قال حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند. فنحن نقول الخروج من الخلاف مستحب، ولكن إذا تكلمنا بما يجوز وما لا يجوز، نعم يجوز للمرأة النظر العام دون النظر الخاص بشهوة. نعم. وأما حديث فاحتجب منه فأفعمي أوان أنتما احتجب منه حديث ضعيف لم يصح، هذا حديث ضعيف. وأيضا المتن فيه كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قال اعتدي عند ابن أم مكتوم رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، يعني طب هي تراه، دل ذلك على التفريق بين الرجل والمرأة، دل ذلك على جواز النظر. أما الجمع الذي جمع أبو داود وقال أما حديث فعمياواني فهي مرتبة في الأكمل لأزواج النبي خاصة، الأصل في الأحكام عدم التخصيص، الأصل في الأحكام عدم التخصيص. ولذلك قلنا بأن المخرج من ذلك الحديث ضعيف، حديث أفعمياواني أنتما حديث ضعيف لم يصح، هذا حديث ضعيف لم يصح. وقد صح عن النبي أنه قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم. وأما بالنسبة للسيد والأمة والرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عوراتها، عوراتها راجع إلى الأمة. طب ما العورة فسره في الحديث الثاني، قال ما دون السرة وفوق الركبة. يعني السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، وإن كان السرة فيها خلاف، والركبة على الضابط الصحيح أنها ليست عورة، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما اشتد الأمر مع عمر ورجع النبي رفع ثوبه وظهرت ركبته، لم ينكر النبي، قال أما صاحبكم فقد غامر ولم ينكر عليه. فهنا في هذا الباب وفي الصدر من هذا الحكم شيء، بأنه قال يعني حديث إن صح، وإلا ففيه راوي ضعيف. فالسرة في اتفاق العلماء أنها ليست من العورة، والركبة قد قال الإمام الشافعي والإمام مالك وأيضا أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا بأن الركبة ليست من العورة، ليست عورة، وكما قلنا بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو حنيفة قال بأنها عورة، وبعض الشافعية قال ذلك، قال بأنها عورة، والصحيح أنها ليست بعورة. وأما عورة المرأة فعورة الأمة، ليست المرأة الحرة، الأمة وليست الحرة، الأمة عورتها كعورة الرجل من السرة للركبة. وهناك يعني طبعا بهذا الحديث، حديث حسن كما قلت، وفي الصدر من ذلك شيء، وكلام ابن حزم واقعي قوي يقول كيف نفرق بين الأمة والحرة، وهم يستدلون على ذلك، يقولون بأن من جاز له كشف شعره جاز له كشف صدره، من جاز له كشف شعره جاز له كشف صدره لأنهما ليست بعورة. هذا إلحاق غريب والله. ده لو قلنا بهذا القول وصححنا الحديث وقلنا بصحته، وأن السيد لا ينظر إذا نظر إلى الأمة التي زوجها، اللي هو لا يستحل وطأها، زوجها له أن ينظر إلى الصدر وإلى الرأس وإلى الشعر، نعم، لا ينظر من السرة إلى الركبة. قلنا النظر هذا مدعاة للشهوة، مدعاة للشهوة، والوسائل لا أحكام المقاصد. لكن كما قلت هو الإمام ابن حزم ضعف هذه الأثار وهي محتملة التضعيف، الحق أنها محتملة التضعيف. ولو قلنا بأنها حسنة على ما رجح علماءنا من المتقدمين والمتأخرين، قالوا بأنها حسنة، نقول بأنها وإن كانت حسنة وأن العورة حقا من السرة إلى الركبة، لكن النظر إلى الصدر يدعو إلى الشهوة، وإذا كان مدعاة للشهوة فالوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا بالنسبة لمسألة نظر الرجل ونظر المرأة، والكلام على عموم النظر أنه جائز للطرفين، وأما للأمة فله أن ينظر من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل على الراجح هي من السرة إلى الركبة. الفوائد المستنبطة: جواز التخصيص كما قال، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، فليس علينا جناح في النظر، وأيضا أن يضعن ثيابهن، لا أن هي تترك الحجاب، لا، أن تضع الجلباب، أن تضع الخمار، نعم. حسم المادة وسد الذريعة، الفائدة الثانية. قد تكون الفائدة الثالثة يعني فرع من الفائدة الثانية، وهي الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. أفعميوان أنتما؟ الأمر إذا ضاقت تسع، تفسير الأثر بالأثر، تفسير الحديث بالحديث، هذه فائدة خامسة. في قوله فلا ينظر إلى عورتها، فطلبنا ضم العورة، فجاء التفسير من الحديث الآخر قال ما دون السرة وما دون الركبة، ما دون السرة وما دون الركبة. لو في أي أسئلة اتفضلوا. الأمر إذا ضاق اتسع في الكلام على على على ضعف حديث أفعم ويان، حتى أنا ارتج علي أفعم يا واني أنتما، بأنه حديث فيه تضييق على النساء، فلما قلنا بالضعف وكان الأمر على أنه لا نظر إلى العورة في هذا الباب مع إطلاق النظر في الحديثين الأخيرين، قلنا إذن إذا ضاق الأمر اتسع، لا سيما وأننا نؤكد على ذلك بحديث عائشة وأن لم يكن في الباب، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحربة